إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من عازم ولا معزوم. في ضيافتنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير عضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع ومناصب أخرى. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك يعني الحقيقة مع بداية الحديث أنا عايز أوجه التحية يعني لمؤسس هذا البرنامج أستاذ عمار بطيشة. طبعا. هذا الإذاعي والإعلامي القدير والمحترم اللي كان إضافة حقيقية الإذاعة المصرية. حي، وإحنا كمان بنحيي. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة، وخد أجازته هنا معنا. رمضان تملي مقربنا، اللمة دي كانت وحشانة. أستاذ مصطفى، رمضان في مصر حاجة تانية، شايفه ازاي وانت ماشي في الشوارع، وانت جاي من بيتك، وانت رايح الجورنال بتاعك، شايف ازاي رمضان؟ يعني الحقيقة منذ سنوات طوال، يمكن مع بداية العمر، أنا مولود سنة 56، لسه شباب يا أستاذ مصطفى. ربنا يبارك فيك. والواحد كان بيعيش أحلى الأيام في شهر رمضان الكريم في صعيد مصر، حيث الناس البسطاء، حيث الأكل البسيط، حيث اللمة التي كانت دوما تكون هي فاكهة هذا اليوم أو هذا الصيام بشكل أو بآخر، حيث الأيام الأخيرة من رمضان، حيث العيد، حيث نحتفل ونحن صغار بالملابس الجديدة التي كنا نرتديها، بالمبالغ البسيطة اللي كنا بناخدها من الأب ومن الأم. كان هذا الجو يعيد إلينا يعني قيمة ومعنى الحياة الحقيقية اللي كنا بنعيشها. طبعا بالتأكيد هنا في القاهرة هناك تطور في العقلية، هناك أيضا تراجع في منظومة القيم اللي احنا تربينا عليها، فأصبح رمضان شهر زي أي شهر. صحيح في الذاكرة وفي الذهن نخلق هذا الشهر، ولكن في النهاية مظاهر هذا الشهر ما بقتش هي بتاع زمان. احتفالات الحسين ما بقتش هي بتاع زمان. اللمة بتاع زمان ما هيش موجودة. الناس والتعاطف الاجتماعي دايما وحتى موائد الرحمن ما بقتش بنفس القدر وبنفس القيمة وبنفس اللمة والمحبة اللي كانت تبقى موجودة. لكن يبقى المصري مصري في النهاية، ما زالت أيضا تحكمه العديد من الثوابت الأساسية والقيم الأساسية. وأنا متأكد تماما أنه مع التطور الحاصل والتكنولوجيا التي يعني دخلت كل الأذهان وكل البيوت، لكن في لحظة دائما يرصدها التاريخ مع كل التطور الزمني اللي بيحصل، تحس أن المصريين بيرجعوا لأصلهم الحقيقي، لقيمهم الحقيقية. دي يمكن بتظهر وقت الأزمات، وقت صحيح. الحروب، وقت المشاكل، بنلاقي نفسنا فجأة بقينا حاجة تانية، فجأة بقينا قوة واحدة. وده اللي يوري المعدن الحقيقي للمصريين. حتى هؤلاء الذين يسافرون إلى الخارج يقول لك مهما نسافر في النهاية بيرجع. أبناء الصعيد لما كانوا بيسافروا يقول لك أنا بسافر عشان أبني بيت بالطوب الأحمر، بهد الطوب اللبن وببني طوب أحمر، فبيبني بيت وبيرجع. خلاص هو عمل كل حاجة عايزة فبيرجع، عمل بيت طوب أحمر، اشترى له حاجة، جراط أرض أو غيره أو غيره. فالبلد دي لها سحر غريب عند كل المصريين في مختلف الأزمنة ومختلف العصور. صحيح. مصطفى، عودة ليك، يعني النهاردة أنت بدأت يومك إزاي؟ لا عادي، أنا يعني أولا بصحى بدري حتى في رمضان، ما بعرفش أنام. يعني ممكن أنا في العادي بصحى 3 أو 4 الصباح وبنام بدري، بنام الساعة 10 الصبح. في رمضان ممكن أصحى الساعة 6 أو أصحى الساعة 5 إذا قدرت أصلي الفجر، ما قدرتش بصليه الصبح. وبعدين بروح الشغل أو مجلس النواب، وبعد غدت 2-3 وبرجع أقعد مع الأولاد. وطبعا بيحصل عزومات، في حاجات أنت بتقبلي بيها وحاجات ما بتقبلش بيها، لكن أحسن لحظة أنك تقعد مع أهلك ومع ناسك في الفترة دي بالذات. أنا معايا بناتي وأولادي كلهم حتى المتجوزين ساكنين معنا، كل واحد وقت شقة وساكنين مع بعض كلنا. والله يعني نفس العادات والتقاليد نفس اللي في البلد هنا. البلد هنا. يعني حتى اللي بيتزوج بقول له انت هتزوج بنتي بس هتقيم معي. يقول لي انا ليا شقه وبتاع. اقول له لا، ده شرطي الوحيد انك تقيم معي، لانه الاحفاد ومقابله الاحفاد ده شيء مختلف غير عادي. وانا بقى الصبح باخدهم يعني انزلهم واحد واحد للباص لما بيجي قدام البيت بياخدهم وكده. فبقى دي احسن لحظه سعيد فيها واجمل لحظه كمان يوم الجمعه لما اخدهم وانزل تصلوا بيهم واتكلم بيهم واخد الصغير واصلي بيه مثلا ياسين. فبحس بقيمه اشياء كثيره جدا اهدرناها في زمن العولمه وفي زمن الاجتياح الثقافي اللي احنا عايشين فيه. ما تقطع النت حضرتك، كنت مبسوط ولا كنت زعلان؟ كنت مبسوط على المستوى الشخصي. لكن مستوى العمل طبعا اجيب في حاجة حصلت كتير يعني تعطلت كتير يعني. الحقيقة طبعا يعني ما نقدرش نقول ان النت كله سلبي. اكيد النت في حاجات ايجابية، لكن اسوأ ما فيه هو انه شغلنا عن بعض. صحيح. حياتك بتقعدي والاولاد بيقعدوا كل واحد قدامه الموبايل شغال فيه، ده واحد. نمرة اتنين انه تم الاستغلال السيء لمواقع اكس ومواقع فيسبوك وغيره من صفحات السوشيال ميديا استغلت استغلالا سيئا، واصبحت انت حتى غير قادر على قراءة ما يكتب، لانه سواء الاخبار الكاذبة او تزييف الحقائق والمعلومات او حجم الشتائم او حجم التعدي على الرموز الوطنية والدينية او التشكيك في ثوابت الدولة اصبح من المسائل المثيرة للقلق والغثيان. طب خليني اقول لحضرتك، يعني هناخدها كده كصحفي بقى، انت ما بتفتح كده المواقع دي بعين الصحفي، ايه اللي بتلقطه اول ما بتشوفه كده؟ بالنسبه للمواقع الخبر، انا يهمني الخبر وبتابع الخبر والستوري الخبري القصه الخبريه. وبحس ان هذه المواقع بتجيب لي الخبر قبل، مش هستنى الجورنال تاني يوم، وده فايده ايجابيه مهمه جدا وبتابع ده. كثير من ردود الأفعال على هذه الأخبار للأسف بيحكمها المزاج العام أو يعني الموقف الشخصي. يعني لو أنت في تنظيم سياسي معين وشايف الخبر ده بيخدم نظام الحكم فأنت ضده على طول الخط بدون حتى قراءة موضوعية للأمر. اثنين، توظيف الخبر توظيفا حسب المصلحة الخاصة بهذا التيار أو ذاك. يعني في أخبار تبقى أخبار عادية تقدر تقراها وتشوفها وتبين منها الحقيقة. لا، أنا باخد زي مثلا يعني لما يطلع الرئيس الأمريكي بايدن يقول إن أنا اتصلت بالرئيس عبد التحسيس عشان يفتح المبنى، هذا كذب لم يحدث. ورئاسة الجمهورية نفت هذا الكلام وقالت المعبر مفتوح 24 ساعة. ومصر منذ اليوم الأول وهي تقدم المساعدات. السيد القائد العام وزير الدفاع قال مؤخرا في الكلية الحربية قال احنا دخلنا 102 ألف طن من 140 ألف طن مواد غذائية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على هذا الكلام أكثر من مرة، وكان شرطه الأساسي في ان احنا ندخل الاجانب اللي من غزة الله من وسط ان يفتح الباب لدخول سيارات المساعدات. وهم مين اللي صلح المكان اللي كانوا مخربين؟ ما احنا اللي صلحناه. وبعدين يطلع من يشكك في هذا الامر، فيطلع الراجل المفوض العام للأونروا وكالة بوس اللاجئين الفلسطينيين ويقول ان مصر لم تغلق المعبر وان اسرائيل هي التي كانت تمنع دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة. يعني النهاردة الخبر، في خبر النهاردة بيقول إن أكبر شاحنة عملاقة على إن هي تدخل المعبر النهاردة، وغير إسقاط المعونات الإغاثية عن طريق الطيران. يعني طبعا بالتأكيد، والحقيقة يعني خلي بالك إنه يعني نتوقف أمام موقف المصريين طبعاً. شعب وقيادة. المصريين كشعب مجتمع المدني يمكن ناس كانت بتطلع من بيوتها عشان تودي الغزة السكر، الرز، المواد الغذائية، الفلاح اللي ماسك البرتقانة وحضرها علشان يوديها. يعني المواطن المصري كان يشعر بالحصار وكأنه هو محاصر. حصار الجوع وحصار المواد الغذائية، حصار المواد الدوائية. وقس على ذلك احنا بنعتبر القضيه الفلسطينيه زي ما قالت الروسيه قضيه مصريه بالاساس. صحيح. وهؤلاء اشقاؤنا ولا بد ان نقف معهم. محدش هيقول لنا مصر تعمل ايه، لان ده دور مصر المحوري التاريخي منذ بدء القضيه الفلسطينيه في الاربعينات. صحيح. يعني ده شعور كل مسلم وطني مصري. أستاذ مصطفى، يعني حضرتك بتتابع العمل الأهلي والعمل الوطني، شايف إزاي التحالف الوطني قام بدور في يعني الفترة الماضية؟ والنهاردة كان في قرار بعمل، يعني هقول لك نصه بالضبط علشان نبقى احنا مظبوطين، يعني دورهم في القومي في قلب البلد وفي خارج البلد، شايفه إزاي؟ شوف، اولا قبل ده احنا عاملين جمعيتين ايضا في اطار العمل الاهلي، جمعيه لرعايه الايتام في قنا وجمعيه اخرى ايضا بنفس الصيغه في حلوان. يمكن اطلقنا على بتاعه حلوان مؤسسه محمود بكر رحمه الله عليه، اخويا وبتقوم بالدور الاجتماعي. دور الاجتماعي ده جزء من العمل الاهلي العام في مصر. الحقيقه فكره التحالف الوطني فكره عبقريه، انك انت بتجمع المؤسسات الاجتماعيه الكبرى زي الاورمان، زي بنك الطعام، زي مصر الخير، زي كل اللي دخلوا فيها وغيره، زي المؤسسات الكبرى وتيجي تعمل التحالف بين هذه المؤسسات. النهارده مع حضرتك، النهارده قرار جمهوري بتشكيل لجنه مؤقته لتاسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي، ده اللي الرئيس اصدرها. جميل. وهذا المشروع تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان انشئ ومنذ ان صدر القانون بتاع هذا التحالف، والرئيس تابع هذا الأمر بشكل أمر. ليه؟ لأن دي مشاركة المجتمع المدني مع الدولة المصرية. الحكومة مش هتقدر تقوم بكل حاجة، لكن في مجتمع مدني، في ناس يملكون، الناس دي بتتبرع طول عمرها تبرعات لبناء مدارس وبناء جامعات ورعاية أيتام وقس على ذلك. الناس دي لما تجتمع في تكتل واحد بيبقى فيه تخطيط، يعني ينزلوا قرى مثلا، بياخدوا محافظات محافظة محافظة، تكتل كله بدل ما يبقى فيه جهد فردي ومتكرر. لا، أنا بيبقى عندي أنا حد فين وحد الجمعيات إيه وحتعمل معها الإدارة زي. كمان لها دور يعني. طبعا طبعا. فلما جات الأحداث كبرى زي غزة، زي ليبيا، زي الأحداث اللي حصلت في دارنا أو غيره، في السودان، التحالف الوطني بيتحرك. صحيح صحيح، بدعم من الدولة أيضا. يعني النهاردة كمان في خبر على اليوم السابع بيقول إن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات عن دخول قافلة رمضان من ميناء رفح البري إلى قطاع غزة، والتي شملت 100 شاحنة كبرى محملة ب 200 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإعاشية، ليصبح عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة من بيت الزكاة والصدقات حتى الآن 225 شاحنة كبرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودعم القيادة السياسية بالتزامن مع حلول اليوم الثاني والثالث. الحقيقة بيت الزكاة بيلعب دور مهم جدا. يمكن موضوع غزة ده أحد العناوين المهمة، لكن هو بيت الزكاة بتكفل بتعليم طلاب ورعايات اجتماعية للكثيرين. الأزهر كان له موقف رائع وقوي منذ البداية. صحيح. كان بيطالب بضرورة تقديم أكبر قدر من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين، وعشان كده مش غريب أن تنزل هذه القوافل وبهذا الحجم الكبير جدا إلى غزة في هذا التوقيت. صحيح. يعني بعيدا عن العمل الوطني، في عمل يعني للشخص ذات نفسه، المواطن ذات نفسه أكيد ليه دور. حضرتك ازاي نحس الناس على دور ان هم يقوموا بيه، حتى مش دور لازم مادي، حتى الانتماء ان هو ما يكتبش كلمه وحشه على المواقع، ان هو ما يطلعش اشاعه تضر البلد بتاعته، ازاي انت شايف الدنيا دي؟ شوف، انا عايز اقول لك حاجه، يعني يجب الا تخدعنا السوشيال ميديا. نعم، يجب الا تخدعنا ونتصور ان المصريين كده. لا بالعكس، في لجان إلكترونية موجودة، بتلاقي اللجان دي بيديرها حد معين لها أهداف سياسية أكثر من كونها كاشفة للحقيقة. كم الإشاعات وتزييف الحقائق الموجودة على السوشيال ميديا لما تقريه تقولي ما فيش بلد اسمها مصر، لكن حقيقة الواقع انزلي. يعني أنا متذكر بعد 25 يناير لما أنا وقفت مع الجيش والشرطة، كنت أكثر واحد بتهاجم في مصر على الفيسبوك والسوشيال ميديا، كانوا حتى أولادي يكونوا منزعجين، إيه يا بابا أنت بتتهاجم بكلام إحنا مش مستغربين، إيه ده الناس مبهدلاك. بقولهم مش الناس دي اللي جان الإلكترونية، بدليل أن أنا نزلت الانتخابات في دائرة من البساتين إلى التبين جبت أعلى أصوات في مصر 376 ألف صوت في نفس التوقيت اللي أنا بتهاجم فيه. هو ده الشعب المصري. لا يجب أن ننخدع بما يروج عبر اللجان الإلكترونية لها أهداف سياسية. ده واحد. نمرة اثنين، المواطن المصري تجديه دايما في الأزمات. في كل أزمة يبان المعدن الطيب للمصريين. يبان الموقف حتى في 56 لم تسجل حادثة واحدة، في 67 لم تسجل حادثة واحدة، في 73 لم تسجل حادثة واحدة، لا سرقة ولا قتل ولا غير. وكأن المصريين في وقت الأزمات تجيهم يتخلوا عن أي شيء سلبي وتلاقيهم معاك في نفس الخندق. نشتغل تحت ضغط، يعني مش عايز أقول ضغط، لكن وعي ومسؤولية أمام حدث كبير ممكن يتسبب في مشاكل في المجتمع المصري. صحيح. رمضان كريم أستاذ مصطفى، يعني حضرتك طيب، الحوار الوطني أكيد جلساته شغالة وحضرتك شاركت فيها، يعني إجمالا كده شايف الجلسات كانت إزاي، وشايف المناقشات وإن إحنا بنقدر نتفاعل مع المشاكل اللي موجودة، وهل فعلا الآراء كلها كانت بتصب في ناحية واحدة اللي هي يعني صالح هذا البلد، ولا بيبقى فيه معارضة يعني مش واخدة بالها قوي إن ممكن يبقى فيه حاجة تضر هذه النقطة في هذا التوقيت برغم إن هم وطنيين ومصريين، لكن ممكن يكون الواحد متحيز لوجهة نظره. شايف إزاي الحوار الوطني كان ماشي في الفترة الماضية؟ هي قبيل رمضان من العام الماضي كنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في توشكا، وتحدث معنا الرئيس عن فكرة الحوار الوطني، وقال أنه سيعلن عن ذلك خلال إفطار الأسرة المصرية. وبالفعل في إفطار الأسرة المصرية الرئيس أعلن عن الحوار الوطني كأحد الركائز الأساسية للإصلاح السياسي. هذا كان في بداية الأمر، لأنه كان ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقت في عام 2021. ولكن الحقيقة الرئيس رأى بعد ذلك أن الأمر لا يجب أن يقتصر على الحوار السياسي لتحقيق الإصلاح السياسي، باعتبار أنه قبل كده تحقق الأمن والاستقرار، ثم بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي، وأصبح الأمر مرهونا الآن بالإصلاح السياسي. فقرر الرئيس أن يتسع الحوار ليشمل كل المحاور، بقى في محور مجتمعي، بقى في محور اقتصادي، وبقى في محور سياسي. تحت هذه الأطر كان الحوار بيتم بين كل القوى السياسية والرموز الوطنية الموجودة على الساحة. لم يستثني أحد سوى الجماعة الإرهابية، باعتبار أنها لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالعمل السياسي. فبدأت جلسات الحوار متعددة. بدأ الأول بتشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني التي اجتمعت عدة اجتماعات لتحضير هذا الأمر. تم اختيار الأستاذ ضياء رشوان كمقرر عام، وتم اختيار المستشار محمود فوزي كأمين عام للحوار الوطني. وبدأنا نحضر ونناقش كل القضايا بلا جدال. قضية القائمة الانتخابية هتتم ازاي، الانتخابات قانون نظام الانتخابات في المرحلة المقبلة سيتم ازاي، مسألة الاشراف القضائي الرئيس عبد الفتاح السيسي حسمها حتى قبل ان يبدأ الحوار، قانون الإدارة المحلية، مسألة الحبس الاحتياطي، الوضع الاقتصادي، الوضع المجتمعي. تجاوب سريع حقيقة طبعا بالتأكيد، وكان في حبس شديد جدا على حضور هذا الحوار والخروج بتوصيات وترفع إلى السيد الرئيس. إلى أن وصلنا إلى نهاية الحوار قبيل الانتخابات الرئاسية كمرحلة أولى، ورفعت التوصيات إلى السيد الرئيس. وكان من بين التوصيات التي حالها الرئيس لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب هو قانون النظام الانتخابي، وفي نفس الوقت بعض القوانين الأخرى زي مفوضية منع التمييز وغير ذلك من الأمور اللي هتعرض على مجلس الوزراء في الأيام المقبلة. الحقيقة الرئيس كان صادقا في كل كلمة طرحها في هذا الأمر، وما وعد به بالفعل بدأ يتحقق على أرض الواقع. ثم بعد الانتخابات الرئاسية رأى الرئيس أن القضية الاقتصادية لابد أن تحوز على قدر أكبر من النقاش، رغم أنها نقشت قبل ذلك في عدة محاور سواء داخل حوار وطني أو المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في العاصمة الإدارية. لكن هي حاجة ملحة حقيقة. فبالفعل في إطار عام للخطة متمثل في الاستراتيجية الاقتصادية 2024-2030 التي اقترحها مجلس الوزراء مؤخرا، تحدث عنها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. طرحت هذه الاستراتيجية وطرح الوضع بشكل عام، ويجري الحوار الآن في مراحله الأخيرة حول الأوضاع الاقتصادية والرؤية التي تراها القوى السياسية المختلفة وخبراء الاقتصاد من المصريين لحل الأزمة الاقتصادية وتقديم مقترحات. هذا هو ما وصلنا إليه في الوقت الراهن، وبالتأكيد سيعرض هذا الأمر على السيد الرئيس لاتخاذ الإجراءات الفعلية في هذا الإطار. نعم. طيب ده الجزء بشكل عام. يعني حاليا بقى في مجلس النواب، ما هو أكيد حضرتك حضرت هنا وفي مجلس النواب، إيه القضايا اللي بتشغل مجلس النواب حاليا؟ شوفي، كل قضايا الوطن بالتأكيد هي شغلنا الأساسي. تصدر قوانين هدفها يعني استكمال البنية التشريعية للدولة المصرية. احنا في الفترات التي سبقت ما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد تأكلت كثير من المؤسسات ومجلس الشعب في هذا الوقت تم تجميده منذ أن أعلن عن حله من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012، وأصبحنا بلا مجلس شعب. عندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث عن خارطة المستقبل، كان خارطة المستقبل استكمال المؤسسات سواء فيما يتعلق بمجلس النواب وانتخابات مجلس النواب، ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ما يتعلق بوضع الدستور. وضع الدستور أولا، وكان لجنة الخمسين ما اتفقت عليه هو الذي تم التصديق عليه في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية المؤقت مستشار عدلي منصور في هذا الوقت. ثم بعد ذلك أجريت الانتخابات الرئاسية، ثم أجريت الانتخابات البرلمانية، ثم عدل الدستور في 2019 ليضيف أيضا إلى جانب مجلس النواب مجلس الشيوخ هذا المجلس الذي يعني توقف منذ فترة من الوقت وكان اسمه مجلس الشورى عاد لفترة ثم رجع فعدنا إلى مجلس الشيوخ لأن الفكرة دي موجودة من زمان من أيام خديوي إسماعيل. يعني كان في مجلس شورى النواب ثم جاء خديوي توفيق فكان عندنا مجلس شورى القوانين وعندنا الجمعية العمومية ثم بعد ذلك الجمعية التشريعية ثم بعد ذلك في دستور 23 كان عندنا مجلس الشيوخ المصري وعندنا مجلس النواب وظل مجلس الشيوخ لغاية ثورة 52 ثم عدل جاء سنة 81 باسم مجلس الشورى ثم بعد ذلك عاد بعد 2019 كمجلس الشيوخ. فتم استكمال بناء مؤسسات الدولة في هذا الوقت. اثنين تحقيق الاستقرار. تحقيق الاستقرار تم من خلال مواجهة الإرهاب، مواجهة كل مظاهر الجريمة، إعادة الدور للشرطة المصرية التي كانت قد تعرضت لأزمات ومشاكل كثيرة بفعل الفوضى وفعل الجرائم التي ارتكبت في حق الشرطة المصرية منذ 28 يناير 2011. ثم بدأ الرئيس يضع اللبنات الأساسية للإصلاح الاقتصادي من 3 نوفمبر 2016، وصلنا إلى معدل نمو حوالي 5.6 في موازنة 2019-2020، وصلنا إلى احتياط استراتيجي 45 مليار دولار، ولكن جاءت أزمة كورونا في هذا الوقت فتسببت ذلك في تراجع، ثم بعد ذلك جاءت الحرب الروسية الأوكرانية فتسببت في أن كل الهوتماني أو المال الساخن يخرج من عندنا حوالي أكثر من 20 مليار دولار، فده عمل أزمة. تراجع الاحتياط الاستراتيجي إلى 34 مليار، يمكن دلوقتي يطلع على 35 مليار. بدأنا نعاني من تبعات الأزمات، غياب سلاسل الإمداد، ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فيما يتعلق بالمواد النفطية وقس على ذلك. كل ده انعكس طبعا على الطبقات المصرية سواء الطبقة الفقيرة أو الطبقة المتوسطة تحديدا، وده الأمر اللي خلى الرئيس السيسي يتكلم أكثر مرة يقول أنا أشعر بمعاناة المصريين وحاسس بارتفاع الأسعار اللي موجود، ولكن هذه إن شاء الله تكون أزمة مؤقتة. وظل الوضع هكذا إلى أن بدأت الأمور رويدا رويدا. شفنا حجم الاستثمارات اللي جاء مؤخرا في رأس الحكمة حوالي 35 مليار تاخدوا على دفعتين، وشفنا استثمارات أخرى هتكون موجودة سواء في منطقة سيوة أو في منطقة رأس جميلة أو في العديد من المناطق المصرية الأخرى. كل اللي أنا عايز أقوله في النهاية أني لابد أن يكون لدينا الأمل، لا يجب أن نفقد الأمل ونتعرض لحالة من الإحباط وفقا لما يقوله الآخرون. لا بالعكس، بلدنا أيا كان مهما عبرت من أزمات ومشاكل لكن دايما بتعبر هذه الأزمات ودايما بتعود مرة أخرى. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام رمضان، تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة، شهر الصبر والهمة رمضان فرحا. أهلا يا أعظم شهر نرجو أن تبقى دوما شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام فيك القرآن، كرمك الله وفضلك وأنزل فيك القرآن رمضان كريم، شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان، شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. عازم ولا معزوم؟ أستاذ مصطفى، يعني مجلس النواب شغال على عدة قوانين في الفترة الأخيرة، يعني أكيد هتطلع على النور، يعني كنا حابين نعرف أهم هذه القوانين اللي ممكن تطلع على النور في الفترة اللي جاية. لا، في قانون علاقة بالمالك والمستأجر في تردد أنه يعني احتمال يناقش في الفترة المقبلة. كان في كلام على قانون الأحوال الشخصية أيضا، بس لسه لم تصلنا الصيغة النهائية من وزارة العدل، ودي يمكن أهم قانونين ممكن يصيروا الجدل. قانون الثالث حقيقة لسه ما جاي الناس، بس ده أعتقد أنه راح مجلس الوزراء وحيناقش فترة قادمة وقتين، اللي هو أحد توصيات مؤتمر الحوار الوطني اللي هو متعلق بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة. في ثلاث اقتراحات: اقتراح ان تبقى قائمة نسبية كاملة، اقتراح ان تبقى قائمة مطلقة كاملة، واقتراح ان يبقى 40% فردي 30% نسبي 30% قائمة مطلقة. كلها اقتراحات؟ كلها اقتراحات هتتقدم لمجلس النواب، ومجلس النواب هو صاحب القرار في هذا الامر. يمكن موضوع القائمة النسبية يثير قلق لدى البعض، باعتبار انه من المحكمة قبل ذلك محكمة الدستور العليا يعني نقضت هذا القانون أكثر من مرة، وحلت مجلس النواب على أساسه تحديدا كان يمكن سنة 87. فلذلك يعني المناقشة العامة والالتزام بالنص الدستوري فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق ربما يكون هو الفاصل في هذا الأمر. ما حدش يقدر يقول من دلوقتي انتخابات القادمة هي تجري سنة 2025، يعني هنتكلم على السنة الجاية. ما حدش يقدر يقول الانتخابات دي هتجري على أساس أي قانون، لكن هيبقى عرضة للنقاش خلال الفترة المقبلة. يعني من خلال موقعك في مجلس النواب، يعني موضوع طلبات الإحاطة وما إلى ذلك، يعني وسؤال بعض المسؤولين في الحكومة المصرية، هل أنت شايفه أنه هو ماشي بوتيرة أسرع ولا وتيرة بطيئة شوية؟ يعني لا، أتمنى أن يكون أسرع من كده، لكن هذا يعني لا يعني أن مجلس النواب ما أداش دوره في هذا الأمر. وأعتقد أن طلبات الإحاطة المتعلقة أخيرا بوزير التموين وعدد من الوزراء كانت شاهد عين على ذلك. طبعا أنا مع أن مجلس النواب يمارس دوره كاملا بالتأكيد، وهو صلة الوصل ما بين صناع القرار وبين الشعب المصري فيما طالبه. محتاجين دايما أن احنا تبقى دي هي القضايا المطروحة، باعتبار أن لما بيكون مجلس النواب قوي وفعل يمكن ده بيخفف حتى العبء عن السلطة السياسية. يعني المواطن بيحس ان في ظهر يعني بالبلد كده، يعني يكون مواطن حاسس ان في مجلس نواب بيدافع عنه وبيدافع عن مصالحه وبيدافع عن مطالبه، وكثير من الناس بتيجي تلجأ لينا. لكن الحقيقة برضو في الإطار الآخر يمكن مشروع حياة كريمة وبعض المشروعات اللي تمت خففت العبء من على النائب. النائب كان دايما بيروح يقول انا عايز ارصف الشارع الفلاني، يقعد مشكله يلف فيها. دلوقتي هو بيلاقي الشارع مرصوف، بيطلع عليه نائب الخدمات يعني. الوحده الصحيه بيلاقيها موجوده، الصرف الصحي موجود، وقس على ذلك. فهذا الاجراء وتحديدا حياه كريمه يمكن خفف عن النواب كثيرا من الاعباء. بالنسبه للحياه الكريمه بقى، حضرتك يعني مثلا لما بتروح قنا بتشوف قد ايه المشروعات اللي كانت تمت، والمدارس اللي بقت فيها خدمات افضل من وجودك في مجلس النواب؟ اكيد شايف مطلع على المرحله الاولى اللي في حياه كريمه ازاي مشيت، وازاي ان هي اثرت في حياه الناس وهم في قلب القرى والنجوع. لا، هو طبعا حصلت نقله نوعيه كبيره جدا، خصوصا احنا خلصنا المرحله الاولى دلوقتي المفروض داخلين على المرحله الثانيه، وفي مراكز ما كانتش موجوده في المرحله الاولى بقت موجوده في المرحله الثانيه. انا بعتقد انه هذا مشروع القرن بالفعل زي ما بيتقال عليه. في قرى ما كانش فيها صرف صحي، في مدن ما كانش فيها صرف صحي، أنت وصلت المدن دي إلى مراحل يعني شبه نهائية في الصرف الصحي. كذلك الحال بالنسبة للعديد من القرى والنجوع والمناطق المختلفة، بقى فيها صرف صحي، بقى فيها مية، بقى فيها كهرباء، بقى فيها مدارس، بقى فيها مراكز الشباب، وقيس على ذلك بقى فيها طرق، بقى فيها ترع معمولة بشكل كويس، بقى فيه حياة اجتماعية حقيقية في النوادي اللي بتتعمل، في مراكز الترفيه اللي بتتعمل، في مراكز الشباب اللي بتبقى موجودة. كل ما نتمناه بالفعل ان المرحلتين الباقيين يتموا بإذن الله، واكيد يعني دي خطة السيد الرئيس وهذا مشروع تكلم عنه كثيرا، واتصور ان احنا في الفترة المقبلة هنبقى بدئين بالمرحلة الثانية اللي واخدة عدد كبير من القرى والمراكز والمدن. هيبقى نفس الخدمات هي ولا في خدمات أخرى زيادة يعني؟ لا أنا عايز أقول لك يعني لما نبص نلاقي الغاز وصل لبعض القرى، ده عمرنا ما كنا نفكر فيه. ده حقيقة. وصل لبعض القرى في أرجاء متناثرة في صعيد مصر، أنا شفتها بنفسي يعني. فدي نقلة مهمة جدا، أتمنى أن تكتمل إن شاء الله في الفترة القادمة. إن شاء الله. كان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم عالقد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وهو كل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة. ساكنة في ملامحهم عالقد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم. دايما راضيين. حياة كريمة لكل إنسان في مصر، هدف دولة إن شاء الله نصل لكل النجوع والكفور ونرتقي بحياة المواطن داخل هذه الأماكن. أستاذ مصطفى، يعني رمضان دايما بيهذب النفس وبيخلي الناس أهدى حالا، لكن في مشكلة مهمة جدا يعني أحيانا بتتعالج عرفي عن طريق المجالس العرفية وما إلى ذلك، أو بتتحل بالقانون، وهو الموضوع حكاية الطار. طبعا أنت حضرتك من هنا وبتشوف الحاجات دي، وممكن تكون بتحضر يعني جلسات صلح، وشيخ الأزهر برضو كان بيحضر جلسات صلح في هذه الموضوعات. هل هي مستمرة إلى الآن؟ شوفي يعني الشهر الماضي تعمل لقاء حضرت السيدة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي، أنا رحت معها الحقيقة في قنا، وتم تكليف جامعة جنوب الوادي بإعداد دراسة عن قضية التار في قنا، والناس اتكلمت عن كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. والحقيقة من بين الجوانب اللي اتكلموا عنها وركزوا عليها هو نقص الخدمات. نقص الخدمات بتسبب في مشاكل كتيرة جدا. وأنا أضرب لك مثال، أنا مرة كلمت السيد محمود توفيق وزير الداخلية، قلت له يا فندم أنا عايز أروح أبو حزام وحمرة دوم. أبو حزام وحمرة دوم دول منطقة الحقيقة منطقة فيها تار من سنوات طوال ومشاكل كبيرة من سنوات طوال. قال لي خلاص روح، وبالفعل رحت، ويمكن دخلنا حتى من غير البوليس، كنت دي أول مرة أدخلها. روحنا الأول عن في أقصى في ناجي حمادي، في ناجي حمادي دخلنا مثلا مسافة 7 كيلومتر في الجبل. فروحنا الأول عند إخواننا العوامر ورحبوا بينا ترحيب كامل. رحنا بعد كده عند إخواننا الهوارة رحبوا بينا ترحيب كامل. بس أبناء العوامر ما قدروش يعدوا الخط عشان يروحوا لأبناء الهوارة. انفصال كامل في الموضوع ده. وبدأنا نتكلم مع الناس ووجدنا الناس جميلة وكويسة وطيبة القلب. ولكن دايما كانت الناس تشتكي أن الأحكام بتبقى متأخرة، فده بيزود الحنق والمشاكل والأزمات. كل الأزمات الطار للأسف ومشاكل الطار بتيجي من أسباب تافهة ولا تستحق. الحقيقة لما رحت كلمت سيد المحافظ وكلمت عدد من الوزراء، سيد المحافظ قال لنا هروح معك. رحنا تاني مرة. أول مرة رحنا نصلي العيد، فصلنا في جامع لإخواننا أبناء الهوارة هناك سعدين. وبعد ما صلينا وكنا احنا بس، يعني ايه الفئة التانية اللي هم اخواننا في العوامر جاي منهم واحد او اتنين بس. بعدين بعد ما خلصنا هنا كان لازم نروح للطرف التاني، فرحنا لهم برضه وقعدنا معهم وبدأنا نتكلم على ان احنا اهل وكلنا ناس ولابد ان احنا نتوافق مع بعض. فجي السيد المحافظ وعدهم بان احنا هندخلكم في حياة كريمة وحاجيلكم مرة تانية، ورحنا بالفعل مرة تانية. المناطق دي ما كانش حد نادرا ما كان حد يدخلها. فعدنا مع الناس هنا وهنا برضو، وبدأنا بدأت الجليد يذوب بين الناس واحدة واحدة لغاية ما الأمر ده بيتمخض دلوقتي. لسه يعني سامع مكلميني من هناك انهم ناويين يبتدوا يعملوا صلح. ده ما كانش موجود أصلا ولا الفكرة كانت موجودة. فأنا بقول إن أهلنا طيبين والناس كويسين. الحوار كمان، الحوار والتواصل، ويحس إنه في خدمات ويحس إنه في دنيا ويحس إنه في عالم. ما هو الطر بيجي منين؟ من مشاكل اجتماعية وخناقات وأوضاع اقتصادية، والمية هنا ومش موجودة هنا، وقس على ذلك من الأمور اللي ممكن تفتعل أزمة حقيقية يدفع ثمنها أبنائنا من الشباب. يعني حياة كريمة كان لها دور كبير جدا ده. وبدأت تدخل يعني اترصف الطريق الأساسي اللي ما كانش مرصوف. وبدأوا دلوقتي ناس مشغولة بقى هيعملوا لنا هنا صرف صحي وهنا مدرسة وهنا وهنا. فأنا بقول الحقيقة يعني دايما تحسين من المستوى الاجتماعي، تحسين الخدمات والوضع الاجتماعي والثقافي. وعشان كده أنا بدعو دايما الأزهر والأوقاف. الحقيقة الأزهر بيقوم بدور والأوقاف بتقوم بدور كويس قوي. وقصور الثقافة مهم جدا على فكرة، مهم الناس تنزل طبعا حاجة تكون شغلها مفيدة وتبين. لأنه النهاردة يعني دايما بتلقى الشكاوي من أهلنا في حمرة دوم أبو حزام في حاجة اسمها الحزام الناري، اللي هو يعني لما يطلع من حتته ده مرض ده الحزام الناري. لما يطلع من حتته ممكن يقف في أي حتة، يوقفوه مثلا انت من حمرة دوم ابو حزام على اساس المنطقه معروف ان حصل فيها مشاكل كثيره. وده شعور بيؤلم الناس صحيح، وهم ناس عندهم ناس متعلمه وناس مثقفه. طب هل دول ما لهمش دور في بيلعبوا الحياه اللي بيلعبوا بيلعبوا بيلعبوا، انما القضيه كانت اكبر من الشباب او اكبر من ان الكلام يتقال. انت بتحتاج جهد كل مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة. عشان كده التوصيات الحقيقة اللي اتعملت في الندوة اللي كانت معمولة في محافظة قنا بحضور السيدة وزيرة التضامن والسيد محافظ قنا، قلت الوزيرة بقول لها يا ريت يا فندم التوصيات دي تفعل على أرض الواقع. فهي نفسها قالت لي قالت لي لا ده أنا هروح معك أبو حزام وحمرة دوم وأنا مخصصة 50 مليون جنيه نبني بيها بيوت للمساكن المهدمة هناك. فده كويس يعني حقيقة. أتمنى بالفعل ان هذه الظاهره تنتهي من بلادنا، لانها ظاهره مؤلمه صحيح وبتعمل مشاكل وتار يجر تار يجر تار يجر تار، والولاد والاجيال بتدفع ثمن ده طبعا طبعا. فربنا الهادي يعني. يا رب. اهلا وسهلا شرفتوا اتفضلوا، ده انتوا انستوا مطرحكوا ده وكمان بيتكوا. يسعى من الاحباب ملايين من لما تيجي تلاقي براح على اي جنب تنام مرتاح، ولو حالت ساعة المروح تلقى الحبايب مجتمعين. يا ما تغيبش تاني عن البلد، واحنا باصحاب الدار ما يهمنا ليل ولا نار، يمين في زرع شمال جرار والمية تجري فيه على طول. خلصنا لف فبق انبق ومعزمين على كد الكد معنا فرح للأحباب والوقت جنب عرستي طول. زغرت تجيب أخي البال كل الرجال عطر عطلف عشان خلق منصور خلف وران بصمن واستحلف الحط زينة على البرين مسحة لما بتبقى حديد يوم بعد يوم الرزق يزيد وما تبقى ثانية من المواعيد والعمر زاد في رصيد سنين والفرحة تفضل في البال على اليمين بعد الدور المدرسة بتزيد أدوار وتزيد مع عدد الشطر غنوا النشيد رفعوا العالم وأما العيال تطلب بلالين أو أي حاجة من الدكاكين بخمسة ولا نكت خمسين يا دوب ينزل السبت تبقى البلد غير البلد توكلنا عليك يا كريم ونصحى يا فتح يا عليم عرز نجري ونمشي سليم والحالة متفل وعجب الصحة تبقى تملي تمام والمدرسة مش أي كلام والبيت كمان يا سلام يا سلام والرزق يجي من غير سبب يا حياة كريمة في البال علشان نحقق حلم حياة كريمة في كل قرى مصر لازم نساعد بعض لازم نساعد بعض. أستاذ مصطفى يعني طبعا احنا ك يعني حضرتك كإعلامي وكصحفي وكعضو مجلس نواب اكيد لك رؤية ورأي في ما اتخذ مؤخرا من البنك المركزي ومن وجود يعني قرارات اتخذت البعض يصفها انها سياسية والبعض يقول انها اقتصادية بحتة. شوفي ما كان البنك المركزي أن يتخذ هذه القرارات بدون وجود احتياط استراتيجي نقدي عنده وده يمكن نتكلم عنه السيد الرئيس في احتفال مؤخر في عيد الشرطة أنه ما كانش ممكن بأي حال من الأحوال أن أنا يعني أحرر سعر الصرف وخليه عرضة لآليات السوق إلا إذا كان عندي احتياط استراتيجي يمكنني من التدخل في لحظات ما لوقف الصعود المفاجئ للدولار. أنا النهاردة أصبح عندي فلوس أصبح عندي ولو 15 مليار دولار أقدر أتحكم فيهم كبنك مركزي وأقدر أضخه في أي وقت عشان أعمل هذا التوازن. طبعا بعد تحليل سعر الصرف وصل ل 50 جنيه امبارح سعر السوق السوداء أقل من سعر السوق البنكي وده اللي يخلينا نقول إن احنا عايزين نعمل التوازن بحيث ما بقاش عندنا غير سعر واحد والناس دلوقتي بتروح البنوك يعني ونقضي على السوق الموازي. ليه؟ لان انا النهارده انا كنت بجيب 34 مليار دولار من الخارج من العاملين المصريين في الخارج نزلوا ل 15 مليار دولار فرق ليه؟ المواطن هناك يقول لك احول ب 70 طب وانا احول بدالي بهذا الشكل. اثنين انا عندي مشاكل كبيره جدا في قناه السويس انا 50% من دخل القناة تراجع وفقا لما قاله رئيس هيئة قناة السويس بعد أحداث البحر الأحمر الحوثيين وما يحدث هناك التصدير بفعل الأزمات العالمية تراجع فأنت محتاج للعملة الحرة أن تكون لديك. احنا مفتحنا باب الاستثمار بهذا الشكل وتفاوضنا مع صندوق النقد ومن ضمن كان الشروط هو تحرير سعر الصرف يبقى عرضة للعرض والطلب أو ما يسمى بالسعر المرن. قدرنا بالفعل أن احنا ناخد حوالي 11 مليار جنيه 11 مليار جنيه 11 مليار 10 مليار دولار 10 مليار دولار بيهم الصندوق في كلام أنه ممكن يوصل لأرقام أعلى من كده ناهيك عن مبالغ جاية من أوروبا قد تصل إلى حوالي 10 مليار دولار أيضا. فكل ده بالتأكيد هيبقى له مردوده على توحيد سعر الصرف في الفترة المقبلة بشكل يبقى عندنا سعر واحد. دي السعر الواحد المستثمر يقول لك أنا مش حاجي في مصر عشان استثمر عندي سعرين سعر بيطلع لفوق وسعر موجود ثابت في البنك المركزي بيحافظ على استثماراته فبالتأكيد ده هيبقى عنصر جاذب للاستثمار أيا كان. طبعا بالتأكيد مفيش حاجة ملهاش تداعيات سلبية ولكن في النهاية الرؤية العامة ان احنا يعني بنحاول نوجد طريقة لجذب الاستثمارات لتوحيد سعر الصرف لإنهاء المشاكل المزمنة من الناحية الاقتصادية. مليون تحية لمصر يحيى شعبها صاحب جميل طيب جميل مش بلها حضن وسند ظهر استاذ مصطفى، يعني احنا عرجنا على موضوعات كثيره خلال هذه الفتره. دايما في سؤال اخير في عازم والمعزوم، لونك النهارده حضرتك تفطر مع مين النهارده؟ ولا والله انت عازم؟ احنا مجموعه اصدقاء، ف احدهم زميلنا حسام صبري دعانا ان احنا نبقى موجودين بمجموعه، دايما بنطلع مع بعض كده، فعزمنا النهارده في احد الاماكن هنا في وسط البلد ان احنا نفطر مع بعض. طبعا رغم ان زي ما بقول لك الواحد يعني افطار الاسره ده شيء بيعتبره مقدس عنده يعني، بس احنا بنلاقي برضه احيانا ما بتقدرش تقول لا مع مجموعه زملاء واصدقاء ليك يعني. كل سنه حضرتك طيب.